واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في النظر الثاني في أقسام الطلاق، وقلنا أن أقسام الطلاق تارة الطلاق يكون طلاق بدعة، وتارة يكون طلاق سنة، ثم فصل بعد ذلك هذه الأقسام. تكلم عن طلاق العدة، وتوقفنا عند قوله مسائل ست. المسألة الأولى قال إذا طلقها فخرجت من العدة، يعني عدة الطلاق، ثم استأنف نكاحها أي عقد عليها عقدا جديدا، ثم طلقها ثالثة، حرمت عليه أو حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها، ولا تحرم هذه في التاسعة، هذه لا تحرم في التاسعة. لماذا؟ باعتبار انه راجعها بعقد جديد، وانما الذي تحرم في التاسعة هو الذي يرجع عليها في العدة ثم يدخل بها فيطلقها، ثم يرجع عليها في العدة فيدخل بها فيطلقها، ثم يدخل عليها زين فيطلقها ثلاثا، وهكذا تتكرر العملية. ماذا بعد ان تنكح زوجا غيره؟ يعقد عليها عقدا اخر ويطلقها ثلاثا ويرجع عليها في العدة فتنكح زوجا اخر، فبعد ذلك يعقد عليها ويطلقها ثلاثا، فالطلاق التاسع تحرم عليه حرمة مؤبدة. اما بالنسبة الى هذا، لا، هذا لا يمكن ان نقول بان الطلاق التاسع يؤدي الى الحرمة المؤبدة، لان الرجوع على المرأة انما كان بعقد، انما كان بعقد. نعم، باعتبار انه طلقها ثلاثا فحينئذ تحرم عليه، ولذلك قال فاذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها، ولا تحرم هذه في التاسعة. ما تحرم هذه في التاسعة؟ ولا يحرم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة. ولم تخرج من العدة لا حرم عليها. أيوة. المسألة الثانية، إذا طلق الحامل وراجعها، طلق الحامل وراجعها يعني رجع عليها في عدتها، جاز له أن يطأها أي أن يطأ الحامل ويطلقها في الثانية للعدة إجماعا. طلقها وهي حامل ثم رجع عليها في العدة فوطأها ثم طلقها، لا تعتد عدة ثانية لأن الطلاق طلاق ثاني صار. لاحظ قال ويطلقها في الثانية للعدة إجماعا. وقيل، وهذا القول طبعا للشيخ ولابن حمزة ولابن البراج، وقيل لا يجوز للسنة أي المواقع في أثناء العدة، والجواز أشبه أي أنه لا فرق بين الحامل وغيرها، ما في فرق لأنه زوجها والحمل منه. المسألة الثالثة، إذا طلق الحائل، الحائل وهي المرأة ماذا؟ الخالية من الحمل غير الحامل، ثم راجعها، فإن واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا أي صح الطلاق الثاني، إجماعا أي لا خلاف بين العلماء في ذلك. وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقع فيه روايتان إحداهما لا يقع الثاني أصلا. لماذا لا يقع الثاني أصلا؟ يقول باعتبار أنه لم يدخل بها، أرجع على كده لم يدخل بها، فلا بد أن يدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك. هذه رواية طبعا. والأخرى يقع وهو الأصح، كيف لا يقع؟ يمكن أن الإنسان يأخذ على امرأة ولا يدخل بها فيطلقها، هل لا لا؟ وهو الأصح. ثم لو راجع وطلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه، تحرم عليه حينئذ. يعني طلقها الحائل، طلقها زوجها ثم رجع عليها ولكن لم يطأها، ثم طلقها ثم رجع عليها ولم يطأها ثم طلقها، حينئذ لا يجوز له الرجوع حتى تنكح زوجا غيره. صار واحد، صار واضح ولا؟ لكن مر علينا على انه لا بد من شنو، من الواقع، مر علينا ذلك، لا بد من الواقع. ومن فقهائنا حمل الجواز على طلاق السنه والمنع على طلاق العده، وهو التحكم. وقلنا ان المراد بالقول المصنف تحكم، اي قول بلا دليل. وكذا لو اوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الاول فيه روايتان ايضا، لكن هنا الاولى تفريق الطلقات على الاطهار ان لم يقع وطئ. اما لو وطأ لم يجد الطلاق الا في طهر ثان اذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء. المسألة الرابعة، لو شك المطلق في ايقاع الطلاق، صار عنده شك هل طلق زوجته ام لم يطلق زوجته، لم يلزمه الطلاق لرفع الشك وكان النكاح باقيا. صار واضح لا؟ الخامسة، اذا طلق غائبا، يعني كان غائبا فطلق زوجته ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق، لم يقبل دعواه ولا بينته، ايه، لكن بعد ذلك حضر ودخل بالزوجة، زوجة ما تدري انها مطلقة، حضر فدخل بها ثم ادعى انه طلقها، حينئذ لا تقبل دعواه، لأن رجوع ودخول عليها ووطلها دليل على ماذا؟ على عدم الطلاق. ادعى بعد ذلك قال أنا طلقتها في سفري مثلا، عندما كنت غائبا طلقتها، لا يقبل دعوى حينئذ. ولكن يوسف إذا نعم، ويكون زنا في حقه إذا كان يعلم ذلك، وطبعا حتى إذا خرج من عدة، أما إذا لم تخرج من عدة يكون رجل. طبعا زينة اذا خرجت من عدة صارت على اجنبي، صارت على اجنبي، هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على انه فيما لو دخل عليها مثلا جاهلا بالحكم مثلا سر نجاح شبه، او دخل عليها مثلا وهي في العدة ما زالت. نعم. قال اذا طلق غائبا ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق، لم يقبل دعواه ولا بينته تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع، فكأنه مكذب لبينته، ولو كان اولد لحق به الولد. لا يلحق به الولد، هذا بناء على ما يدعي انه لم يطلق، بناء على انه طلق ولكن دخوله نقبل للطلاق، فهو تكذيب لبينته، فلا يمكن أن تقبل منه البينة بعد أن صار ثابت فيلحق به الولد. لكن بينه وبين الله إذا كان قد طلق ويعلم أنها خرجت من العدة فيلحق به هذا الولد ويلحق به، لكن ظاهرا يلحق به بس باطنا وواقعا ما يلحق به إذا خرجت من العدة ثم رجع ودخل عليها. المسألة السادسة، إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر لاحتمال كونها حاملا، وربما قيل سنة احتياطا نظرا إلى حمل المسترابة، ولو كان يعلم خلوها من الحمل كفى ثلاثة أقراء يعني أطهار حيضات يعني أو ثلاثة أشهر. هذه إذا كان مسترابة، ها فواضح، إذا كان مسترابة فما يصير يعني يتزوج رابعة أو يتزوج أختها ما لم تنكشف له الأمور. زين، كيف تنكشف له الأمور بعد مضي تسعة أشهر أقصى الحمل وقيل سنة؟ لكن لو هو يعلم أنها ماذا ليست حامل ثم طلقها فتعتد العدة ماذا؟ المألوفة وهو ثلاثة أشهر أو ثلاثة أطار أو ثلاثة أقراء. لماذا يقول ثلاثة أقراء أو ثلاثة أطار؟ ثلاثة أطهار بمعنى أنها ماذا؟ تحيض فتنتهي فتغتسل، تحيض فتنتهي فتغتسل، تحيض فتنتهي فتغتسل. ثلاثة أقراء أي ثلاث حيضات يعني، فهي معناته. إذن أقل هذه كم؟ يقول أقلها زين 29 يوم ولحظة ممكن أن تطلع من العدة. شلون؟ يقول إذا مثلا هذه عادتها ثلاثة أيام فطلقها في طهر لم يجامعها فيه فيجب عليها أن تعتد بثلاث حيضات. زين، حاضت صارت ثلاثة أيام ثم طهرت، بعد عشرة أيام حاضت لثلاثة أيام، العشرة الأيام هذه الفارقة بين الدم الأول والدم الثاني فيعتبر الدم الثاني ماذا؟ حيض أيضا. فعند ثلاثة وثلاثة ستة، ستة وعشرة 16 يوم، بعد عشرة أيام طهر ثم رأت ثلاثة أيام صار كم؟ 29 يوم ولحظة، يعني اللحظة الأولى التي انتهي منها تبدأ تتزوج. فلهذا عبر ثلاثة أقراء أو ثلاثة شهور. إيه؟ صار واضح؟ وهي أقل عدة تعتد بها المرأة. يعني بعد الشهر من طلاقها تزوج. إذا كانت على هذا المعنى اللي قلتك معناه نعم يجوز. مولاد ثلاثة أشهر. ثلاثة أيام. إيه نعم مولاد ثلاثة أشهر. النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد. الأول في طلاق المريض. طبعا الروايات الواردة في الطلاق مطلقا سواء كان الطلاق من المريض ام من غيره، وهذه الروايات يعني فيها ما فيها من الكراهة الشديدة الطلاق، ان ابغض الحلال الى الله الطلاق. المريض ايضا ليس مستثنى من الكراهة. يكره ايضا للمريض ان يطلق. الكراهة التي تكون في طلاق المريض تكون زيادة على الكراهة بالنسبة الى طلاق غير المريض. يعني الطلاق مكروه ولكن بالنسبة للمريض اشد كراهة. تروح قال يكره للمريض ان يطلق ولو طلق صح، وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية. ما دامت في العدة يرث زوجته، ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة، وترثه هي، لكن هي ترث حتى بعد العدة. تجي تقول لي شلون يعني حتى بعد العدة؟ بيجي لك شلون. قال سواء كان طلاقها بائنا او رجعيا ما بين الطلاق وبين سنته، يعني الى سنة، ان اكو احتمالية انه يريد ان يمنعها من الميراث. يقول ابو مشكل طلاقك صحيح، انت ترثها زين في العدة، اذا خرجت من العدة انت لا ترثها، لكن بما انك مريض وطلقتها وانت مريض هي ترثك لسنة حتى لو خرجت من العدة، سواء كان الطلاق طلاقا رجعيا او كان الطلاق طلاقا بائنا، ترثه لمدة سنة ما لم تتزوج. شوف، ما لم تتزوج او يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. اما اذا برئ من مرضه الذي طلقها فيه فحينئذ لا ترثه. عرفتوا الحين شو الفرق طلاق المريض؟ ايه، هو مو كل مرض عليه واحد صار زكام وطلق زوجته يقول هذا يزول، لا، مرض الموت. لكن تارة هذا الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء والصحة يتعافى خلاص. البعض يطلق يريد ان يحرمها من الميراث، خاصة اذا عند اولاد كبار وكذا وشددوا عليه طلقها عشان ما ترث كذا، يريدون يسولون يعني مثلا. فهو شو يسوي مسكين مغلوب على امره واولاده، فطلق زوجته طلقها عشان يحرمها من الميراث، خاصة اذا ما لها اولاد طلقها. الشرع هني يقف الى جانب المرأة، يقول المرأة اكو حماية لك، اكو ضمان لك، اكو تأمين لك، انه يرث منك في العدة وبعد العدة لا يرث، واما انت فترثي منه لمدة سنة سواء كان الطلاق طلاقا رجعيا ام طلاقا بائنا ما لم تتزوجي. اذا خلال السنة ما مات، انتهت السنة ما مات وبعدين مات بعد السنة، خلاص لا ترث منه ما لم تتزوج او يبرأ من مرضه الذي طلقها به. فلو برئ ثم مرض ثم مات لم ترثه الا في العدة الرجعية. ولو قال طلقت في الصحة ثلاثا، يعني طلاق بائن لازم تركع زوجا غيره اذا يريد يا اخي، قبل منه ولم ترث، والوجه انه لا يقبل بالنسبة اليها، يعني لا يقبل قول الزوج. لو طلقت طلاق مثلا تحرم عليه مثلا 16 نعم هل ترث منه ايضا؟ طبعا اذا كانت هناك تهمة على انه طلقها من اي يمنع الميراث او ما شابه ذلك، طبعا ترث ما دام هي في العدة. واذا استمر به المرض الى سنة ثم مات خلال سنة ايضا ترثه، لكن هو لا يرثها الا في سنة وان كانت تحرم عليه حرم مؤبدة. قال فلو برئ في مرض ثم مات لم ترثه الا في العدة الرجعية. ولو قال طلقت في الصحة ثلاثا قبل منه ولم ترث، والوجه انه لا يقبل بالنسبة اليها. لأن هذا إقرار في حق الغير، إقرار في حق الغير، فلا يقبل النسبة إليها، ما يمكن أن يقبل ضدها، لأنه إقرار في حق الغير، إلا إذا أتى ببينة ذاك شيء آخر. ولو قذفها وهو مريض، هو مريض، قال مثلا أنت زانية أو هذا الولد ليس مني، قال ولو قذفها وهو مريض فلعنها وبانت باللعان، بانت يعني شنو؟ حرمت عليه، حرمت عليه خلاص مؤبدا، لم ترث لاختصاص الحكم بالطلاق، وما صار طلاق اللعان، ما صار طلاق لا، وإنما تكون ملاعنة، بالملاعنة تنتهي العلاقة الزوجية بينهما بالملاعنة، فلا ترث. وأما بالنسبة للميراث فهو اختصاص الحكم للطلاق فقط، وهذا ليس الطلاق، هذه ملاحنة يسمونها، فلا ترث منه لأن الطلاق بائن. وهل التوريث في مكان التهمة؟ قيل هذا، قيل نعم، وهذا قول الشيخ. والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة، وفي ثبوت الإرث مع سؤالها، يعني هي التي طلبت الطلاق من زوجها وهو مريض، من سؤالها الطلاق تردد أشبه أنه لا إرث، مو لطلقها، هي طلبت الطلاق، شافت المريض وكذا قالت لطلقني. وكذا لو خالعته أو بارأته، اي طبعا طبعا، طبعا موجود ايضا رواية عن الامام سلام الله عليه، الامام صفح يقول لا ترث المختلعة ولا المبارأة ولا ما هي الرواية واضحة عندي، هلكم تقول رواية واضحة؟ على كل حال فهذه صريحة، يعني الرواية وإن كانت واضحة عندي لكن صريحة. فروع الأول، هذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.